وقالوا إنا لمدركون. إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه؟ كلا كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي، كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الركن الرشيد بقى، يبقى لهم يتحدى ولا ما يتعداش؟ تحدى. فلما قال إن معي ربي سيهدين يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الإيماني، وقد هداه فعلا. بقى أصل كلمة كلا دي ده في المعركة يعني عمرها بسيط، إزاي؟ على طول. قال له مدام كلا اضرب بعصاك البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك ابدا، مش هخوفهم عشان يرجعهم، لا انا اريد ان تنتهي المعركه الى اخرها. اضرب البحر، ما هو قالوا البحر اهو وادي العدو، نمسك البحر الاول. ايه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق. لا ما تغرقوش. ليه؟ ام قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريق يابس، مع ان البحر قانون الاستطراق الميه كده تهه، ولا ونقلها الى الضد، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيوله المائيه اللي من اصولها الاستطراق ويعملها ايه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يابس، اذا الغرق امامنا، انتوا امنتوا، ادي البحر امامكم، نشوف بقى العدو ايه وراكم. مشهم فنفدوا. اراد موسى ان يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليبس الذي سار هو فيه ويجي وراه. طب واذا كان الفرعون حيشير في اليبس وراه، يبقى العمل عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. قالوا لا، انا بدي امنع المخاوف الاثنين، مخوفه البحر ومخوفه العدو. خد مخوفه البحر اضرب واطلع لك طريق يبس، وكل فرقه كالطود العظيم. وبعدين اراد موسى ان يقطع السبيل، فاراد ان يضرب البحر ضربه ثانيه حتى يعود البحر الى سيولته وما يمشيش فرعون. قال له لا، اترك البحر على هو، سيبه، اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويصير في اليبس. لما يبقى اوله في الناحيه دي واخره في الناحيه دي، اعيد الماء الى استطراقه. لما اعيد الماء الى الاستطراق يبقى انجيته واتلفته بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها الا اله. نعم. اذا قول الحق كل خصومه، موقفك انت مثبت، ويجي لك الحق وتجي لك الموعظه، والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى، ذكرهم بكل حاجه. اذا الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل ايه؟ الذين كفروا. هات بقى قول لهم بقى، تحداهم. الله، ايوه، لان الايمان كله معركه تحدي، تحدي في صدق الرسول بانه يجيب معجزه، وتحدي في معونة الرسول بالقلة ليغلب الكثرة. يبقى ما كله ايه؟ كله تحدي، تحدي بالمعجزة اولا، وتحدي بانه يوقف شوية جنود حق قليلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ كثيرة. يبقى اذن التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كانت له معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها. وبعدين له منهج، ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج. يبقى المعجزة غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحاجة، وهو أن معجزته هي عين منهجه. المعجزة عين الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة، فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي، ده أنا عايزين معجزة تصاحب المنهج، عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتلك معجزته. إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزته الآن يا سيدي؟ إيه؟ كن يضرب بالعصا، اللي شافها شافها وخلاص وانتهت، يبرئ الأكمة والأبرص انتهت. إنما رسول محمد رسول الله وتلك معجزة. يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه؟ ببقاء رسالة، لأنها عامة خالدة لكل الأزمات ولكل الإيه؟ ولكل الأمكان. أدي التحدي، قل للذين لا يؤمنون اقبلوا على مكانتكم. احنا نعرف فلان له مكان ايش لما كل واحد له مكان، ومين اللي ملوش مكان؟ كل واحد منا ما دام له جرم يبقى له حيز ولا لا؟ يبقى له حيز، كل واحد له مكان. اه المكان المرموق، يقول لك فلان له مكانة في القوم ومكان في القوم، يعني بحيث اذا خير يقول لك فلان ناقص، اكن مكان لا، مكان لا يشغله ايه؟ لا يشغله غيره. يقول فين مكان فلان خال؟ يبقى معنى كلمة مكان خالت ايه؟ العظمة، السيادة، القوة، الوجاهة، الشرف، مباهة الشأن. يبقى اعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانكم من عدة وايه؟ وعدة، فان لي ربي ايه؟ سيهدي. يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديد؟ لانك انت ما تأمرش خصمك تقول له يدي لي بقى القنابل ويدي لي المشعل، لا انت بتهدده. حينما قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك واجلب عليهم ايه؟ واجلب عليهم إيه؟ برجلك واجلب عليهم بيه بخير. كل ده اعملوا اللي انت عملته، اعملوا ما شئت. هو انت بتأمرهم انهم يعملوا ده؟ لو عملوا الالتزام الامر لكانوا طائعين. لما يقولون اعملوا ما شئتم، لو ان دي امر كان لما يكفرهم شئنا الكفر، انت مش قلت اعملوا ما شئتم؟ احنا شئنا الكفر. يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ اطاعوا. يبقى اذا ما يشطاع، انما هو ايه؟ انما هو تهديد. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني قل له اعمل اللي تعمله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، مش هنسيبكم تعملوا لاننا عاملين، ولن يناقض عمل حادث عمل قديم. مش ممكن ما دام هم بيقولوا اعملوا على كيفكم، واحنا ايه؟ مش احنا بقى، مش محمد واتباعه، ده مين اللي وراه؟ اللي بيتكلم الله. طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين؟ قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبة من غيره ومن الممكن ان تؤخذ، بقوة مين؟ بقوة الحق سبحانه وتعالى. وزي ما قال تربصوا إنا معكم، انتظروا إنا معكم منتظرين، لها أساليب ايه؟ متعددة. وقل للذين كفروا، اي ايه؟ الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وما دام فيها عمل وعمل، يبقى قارن عمل خلق بعمل مين؟ خالق. عمل حادث بعمل ايه؟ قديم. وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوة فاعله. لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلان، وتقول للولد الفتيه واعمل الشيء الفلان، يبقى ده عمله ايه؟ يناسبه. وده عمله ايه؟ يناسبه. تقول للولد الصغير مثلا ايه؟ انقل دي من هنا لهنا، هيجي ده وياخد دي، وبعدين يمشي يمشي يمشي كده ياخدها، يبقى مناسب قوته ولا لا؟ هياخد زمن كتير ولا لا؟ ياخد. انما الكبير هيعمل ايه؟ الله. اذا كل عمل يناسب مين؟ قوة الفاعل بتاعته. ولذلك الخطأ، كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الايمان، انهم اذا جاء عمل ينسوا العامل مين؟ ينسوا مين اللي فعل؟ ان عرفوا ان اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا، انما ان كان اللي فعل الرب يبقى لازم يقيسوا العمليه. لما جاء في اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله الله الله. هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام الى المسجد الاقصى؟ كنت حفت حتى تقولوا اننا نضرب اليها اكباد الابل شهرا وهو يدعي انه اتاها في الليله؟ من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في ليله؟ ما آتاه محمد، إنما أتي به. وما دام أتي به يبقى مين اللي آته؟ يبقى ربنا. يبقى تقيس الفعل بالنسبة لمحمد ولا بالنسبة لربنا بقى؟ تبقى تقيس بالنسبة لربنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا، تهديد برضه، إنا إيه؟ منتظر. انتظروا إيه؟ انتظروا وعد الشيطان لكم، ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا. ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يبقوا انتظروا دي وانتظروا ايه؟ انتظروا دي. هذا يهدد الكفار، يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ ام قال لك لانه اذا لم تاتي الاحداث المستقبله كما قالها القران اللي مؤمنين ويا النبي يتشككوا يقولوا الله ما قال كذا ما حصلش قال كذا اذا لا يقال الا من مين؟ الا من واثق بان هذا القول ايه حياتي الواقع الكوني يؤيده والا فلو كانت من الواقع الكوني ما يدوش يبقى مش بس خسرنا الكافرين اللي احنا خسرانينهم هنخسر مين كمان؟ نخسر نفس المؤمنين يقول لك يا اخويا قال ولا بقاش لما يجي عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يا اخويا ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر والمهم ان تنزل الايه والمؤمنون في شده لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه وكل واحد بيدور له على واحد يبقى في جاره وكل واحد بيدور له على بلد يطفش فيه وغلابه وينزل فيهم سيهزم الجمع ويولون الدبر المقدمات ما تديش هذا المقدمات لا تعطي هذا عمر نفسه يقول الله اي جمع هذا؟ احنا مش قادرين لسه نحمي نفسنا ده بيطلع كده وده بيروح الحبشه وده بيروح هنا وده بيروح هنا وحينما تاتي موقعه بدر يقول ثبت الله يشوف مواقع القوم كده ومن العجيب ان النبي خطط شوف واحد بيخطط معاه يقول هنا مصرع فلان وهنا مصر مين من الذي يتحكم في المعركه وان الروح ده تطلع في الحته دي وتقع في الحته دي إيه؟ مين اللي يتحكم في معركه السيوف فيها تختلط والرماح والدنيا ولك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. وهنا تنتهي المساله بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي الأمة. ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض. يعني الكلام اللي أنا قلته ده هو غائب عنكم الآن وأنا بخبركم عن حاجة ملهاش واقع انما اصلا ليا غير السماوات والارض واقول لكم على اللي هيحصل ايه وانا اللي بقول وانا اللي هحفظ الوثيقه اللي انا قلت فيها. من العجيب ان الانسان عاده يحفظ الوثيقه اللي ايه اللي تدينه اللي تخليه مسؤول ولا يحفظ الوثيقه اللي تديله حق عند الغير. قال القران من عند الله وانا حافظه مش ما يجرالوش حاجه وهو اللي يقول فيه كده يبقى معناها وثوق ولا مش وثوق؟ وسوق. فقال اذا اخبرتكم بشيء لم يجئ اوانه بعد فافهموا انني انما اخبرت عن رصيدي من ازلية علمي ومعرفة كوني وتحكمي حتى فيما يقول الي امر المختار منكم كافرين او مؤمنين. يبقى ولله غيب السماوات والارض. ليه؟ لان اذا حدثنا بشيء الغيب ده ما يغيب عن الانسان واللي بيغيب عن الانسان اشياء كتيره. طيب معنى يغيب ان هناك حجاب بين وسائل ادراكك وبين المدرك. غائب عنك معنى غائب يبقى ايه؟ فيه حجاب بين وسيله ادراكك والشيء المدرك ادي يبقى غيب. مره يكون الحجاب حجاب الزمن فإذا أخبر الله عن أمر لم نشهده من قديم ولم يقرأه النبي في كتاب ولم يسمعه من معلم لأنه بشهادة أعداء لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا يبقى إن قال عن حاجة قديمة أو غلط في الزمن يبقى هتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما هتكوش يهتكه. ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقوم تجد فيها اسمها ما كنات القرآن. ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشيء وما كنت فاويا في أهل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقرأ كنت ما كنت ما جالك من إيه من بقى لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه كتاب. يبقى انهتك حجاب إيه الماضي. لكن نهتك حجاب الماضي معناه انه كان هناك خلق يدركون الماضي ما يبقاش غيب عليهم انما غيب عن مين؟ غيب عن الحاضر دلوقتي. يبقى هتك حجاب الماضي في كل ما كنت في القرآن. طيب

مش في منطقة الإسلام، بعيد خالص. ده اثنين، ده مش مؤمن بإله وده مش مؤمن بالرسول، يبقى مسألة معزولة عنا. قال لك لا، مؤمن بإله لا يزال يعلم اتصال السماء بالأرض، كله في الرسول ده موضوع تالي. طيب على يوم الله يرى أن هذه الحادثة العالمية تستحق أن يسري عن رسول الله، مدام يسري عن رسول الله يبقى المسألة نالت من قلب رسول الله منالا وزعل، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض شبه وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله الله الله، يقوم النبي تنزل عليه الآيات بيسدي على إن الروم انهزمت، وبعد ذلك يبشروا في بضع سنين من 7 لكذا ل10. من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عظميين؟ مش يتنبأ بها البكرة، يمكن لو تنبأ قال ده بكرة هيردهم يبقى عارف ان في قوة ولا في ملل حقيقي، انما ما يعرفش. وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة، يتحكم في مصير معركة بين اعظم دولتين معاصرتين له، ويقول في سنة كذا في بضع سنين إلى اللي يتنبأ بها، ما عادش الكمبيوتر ما يقدرش يجيبها دي. وبعد ذلك تيجي طبق الأصل، وفي يوم ما ينتصر المسلمون في بدر ينتصر الروم على فارس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى هاتك أي حجاب، حجاب الزمان الإيه؟ الماضي، وحجاب الإيه؟ وحجاب المكان، وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها. ولله غيب السماوات والأرض. احنا قلنا الغيب ما غاب عنك، انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك، يبقى مش غيب. يعني انت انسرق منك فلوس، ما انتش عارف مين اللي سرقها صحيح، انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف، واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. الله، يبقى مش غيب بقى. الغيب يبقى غيب مطلق، يكون محدش ايه؟ محدش عارف، انما غيب واحد يعرف واحد. طب ما المخابرات تعرف وانا ما اعرفش، تبقى تعرف غيب؟ لا، دي في مقدمات. في المهم الغيب الايه؟ المطلق. ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد، ويفرق بين غيب عنك الان وله مقدمات غير غيب، وستصل اليها. الذين وصلوا الى المخترعات اللي انت بتستمتع بها الان، وصلوا اليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الله؟ خدوا المقدمات وقعد ياخد دي ياخد دي. المخترع الان بيستفيد من مين؟ من اللي سبقه، ويبدا من حيث انتهى، وبعدين ياخد ويعمل مقدمات ومعادلات تصل الى الايه؟ الى الحدث. الذي وصل الى مخترع يبقى علم غيبا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجوده، مش غيب في الكون عشان يوصل لغيب. هو انه لما ادى للعيل تمرين هندسه عشان يحله، وبعدين حل اقول له انت علمت غيب؟ لا. ليه؟ لان فيهم انت مش بنيجي في تمرين هندسه نقول ايه المعطيات، مش كده؟ وبعدين ايه المطلوب اثباته، مش كده؟ البرهان. يبقى لما يجيب النتيجه نقول انت علمت غيب، نقول له تمام المعطيات مديهالك، انت هتركبها بس وتطلع منها. كل المخترعات هكذا، مش عالموا غيبا؟ ها ده هم ايه؟ فطروا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه؟ ولذلك كانوا مهذبين وان لم يخسروا. قال لك اكتشاف، اكتشاف يعني انها حاجه ايه؟ حاجه موجوده. احنا خدنا المقدمات ورتبناها، ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المسألة اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انما نسب الاحاطة لمين؟ للناس. يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أكيد المكتشفات دي كانت موجودة في الكون، ولكن لكل مستور في الكون ميلاد، زي ما أنت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد، كل مكتشف في الكون. الكهرباء لها ميلاد، الذره لها ميلاد، البخار له ميلاد، كل حاجه لها ايه ميلاد. فان صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تلتقي النتيجه الميلاد والبحث. طب وان جاء الميلاد ولم يوجد البحث، جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه يبرزه في الكون ولا حدش بحث، يوم يجي صدفه يكون بيبحث حاجه كده يلتفت اليه ايه، وزي يقول لك ده جه صدفه، البنسلين جه ايه صدفه، قاعده ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه صدفه، الجاذبيه صدفه. ليه يعني صدفه؟ الله اذن للسر الكوني ان يولد ولكن لم يوجد فيه بحث، يوم يبقى بصدد بحث شيء وياتي له ايه. ولذلك نسب الاحاطه لمين؟ للخلق. لكن التاني بقى العلم المطلق اللي لا له مقدمات ولا حد عارفه يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى، اهو ده الغيب الايه المطلق اللي ربنا بيتكلم عنه، ده الغيب المطلق. انما الغيب اللي الناس عارفه بعضه ما يبقاش ايه، ما يبقاش غيب. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع ولا يرجع. شوف خد بالك فرق بين العبارتين، واليه يرجع الامر كله. ساعه ما تسيب يرجع، طب مين اللي يرجعه؟ طب ما كانوا قال هو اليه يرجع الامر كله، هو يرجعه. ام قال لك ايه؟ الله اعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط انت المنبه على الساعه 5 او تضبط القنبله على انها تنفجر الساعه كذا. كل حاجه معمول لها ايه؟ معمول لها توقيت. ساعه ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها، ساعه ما يجي توقيتها هي اللي ايه تيجي من نفسها. ما قالش واليه يرجع، لان كل حاجه مت ايه، كل حاجه بترتب. ساعه ما يجي معاد القنبله ايه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول، كل مترتب على هذا الترتيب. واليه يرجع الامر ايه، واليه يرجع الامر. امر ايه؟ اهو امر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، او الامر جمع الامر هو كل ما يتعلق بكائن حادث. نشوف كده، الله خلق الكون، وحينما خلق الكون خلق فيه اشياء وترك ملكيتها له. انت تنتفع بها بس، انه ما تهومش ناحيتي، مالكش دعوه بها. الشمس تطلع وتديك ايه؟ الاشعه، فيها الايه؟ الضوء، وفيها الايه؟ الحراره. انه مالكش، ما تدخلش في ملكك. ليه؟ لان دي اساسيات من اساسيات الحياه. ما يدهاش لانسان مخلوق مختار عشان يقعد يعبث بيها. يقول له لا، اسس الكون وقوانينه العليا ما يدهاش، ما مش مؤامن حد فيه. تبقى دي تفضل عنده. هوا، ارض بعناصرها، ميه، كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها، ما ادهاش. ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه؟ مقوم الاساس الطعام والشراب والاكل. طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنك؟ ممكن. والميه اقل شويه. طب والهوى؟ مش ممكن. طب اهو الهوى ده ليه ربنا ما ملكوش لحد؟ قال لك الله ده هو الملك، الطعام تقدر تصبر عنه شهر، وعامل لك مخزن ذاتي اسمه مخزن ذاتي في ذاتك. ساعة ما تاكل كده تاكل، اللي تعوزه للحركة ولا الطاقة يستنفذ، والباقي يقول لك ده يتدكن كده ينام المشحم وبتاع. لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمة تبقى ايه؟ الله يبقى عملها ذاتي، امامي على نفسي. ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاه الاكل بتاعه الساعه 2 وبعدين اتاخر للساعه 3 او 4 يقول لك جه الاكل ماليش نفس اكل. مش بيحصل كده؟ لانه مع يقول له لان ميعاد الاكل فات. يقول له لا يا حبيبي، لانك اتغديت ساعه ما جه ميعاد الاكل، ولا جاتش صبرت عليك 10 دقايق وربع ساعه ونص ساعه، وبعدين لما لقت مفيش فايده الجسم امدك بما عنده من ايه؟ من مخزون. فشبعت خلاص. طب والميه؟ أم قال لك تصبر عليها أقل شوية، ولذلك ملك المرأة أقل من ملك الإيه؟ الطعام. لما تصبر إلى 10 أيام وتصبر في الأكل إلى شهر، يمكن تحتال وتخرج، يمكن حد يحن عليك، يمكن اللي ما اللي حاجز عنك المية قلبه يرق. إنما طب افرض بقى واحد ملك الهوى كده بقى، قبل ما يرضى يكون الواحد في فص، خلاص انتهت المسألة، يمكن ما حدش يملكه. يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لأحد إلا عليها الأساس الطبيعي في الكون. أنك ده لو الإنسان دخلها في الاختيار هيفسدها، خليها ببعيد. وخلق وملك، أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكون. وبعدين قال مالكون، اوعى تفتكر انك انت مالكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك، لا، ده أنا زللتها فملكت، لو لم أزللها ما استطعت أن تملكها. وإحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل يشد أبوه من الوقت اسق الجمل، هات الجمل، اعقل الجمل، الوقت يعمله بيعمل ولا ما يعملش العيل الصغير؟ طب وبرغوت قد كده يجيله في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى؟ ولا تعبان قد كده بتاعه شهر؟ يبقى لو لم يزلل الله القوي ما استطاع واحد أن ايه يزلله. وبعدين ادك المملك ده اللي ملكوه لك انك تتصرف فيه، بس هتتصرف فيه مده موقوته، ما بقيت قوتك للتصرف، وانا عاملها احوال، ده يبقى قوي يصبح ضعيف، وده يبقى غني يبقى فقير، وده يبقى ملك ما يبقاش ملكه، مده قدرتك تعمل، انما العدو تسلب منك. وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم ان مفيش حاجه من دي ذاتيه، وانما هي عرض يمكن للواهب له ان يسلوه. الله. فاذا ما جاء يوم القيامه رجع الامر كله اليه، ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد يتصرف، كانت جوارحي خاضعه لارادتي، يا لسان قول قل هو الله احد، لسان الكافر يقول له لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف ايه، ايدك تقول لك اضرب بها واحد قلمين ثلاثة، ولا اضرب بها رصاصة، ولا اضرب بها وربت على كتفي واحد، رجلك اسعى بها للمسجد، اسعى. كل جواحك في ايه؟ في امرة ارادتك. اهو ده بقى ليك انت شوية من الامر. وبعدين في يوم القيامة بقى يبقى الامر كله يرجع لله، بدليل ان الايد هتشهد عليك والرجل هتشهد عليك والجلد. الله الله الله الله، اما انت كنت فين؟ انت اللي كنت بتعمله، واحنا كنا مقهورين لارادتك كما خلقنا الله الاود. الامر للامر لمين الان؟ الامر لمين؟ لله وحده، ما عادش في كلام من ده. ولله غيب السماوات والارض. احنا في ايه ثانيه؟ السماء، هم اربع حاجات، السماء والارض وما بين السماء وما تحت الثرى، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني آية كان يجب الناس تتنبأ لها من زمان، إن تحت الثرى كنوز وأشياء يمتن الله بأنه يملكها، فكان دي تخليهم يعملوا إيه؟ لازم يعملوا إيه؟ ودي إحنا عمالين دلوقتي، إحنا عايشين دلوقتي مما تحت الثرى، كل الناس دلوقتي عايشين في طرف ما تحت الإيه؟ ما تحت الثرى. طيب يبقى لله غيب السماوات والايه والارض وما بينهما، لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك تئتئ على ايه ثانيه، وما تحت الايه السماء. ما دام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله، يبقى لازم الواحد يعمل للغايه اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل. انت كنت الاول يمكن تمنع واحد طعام، يمكن تضرب واحد، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه يمكن ايه، انما بعدين ما هيمش لك اوامر، وترجع لمين؟ ترجع للامر الاعلى اللي هو اداك من باطنه القدره، واداك من بطنه الغنى، واداك من بطنه العلم، واداك من بطنه الحكمه، واداك من بطنه القبض، واداك من بطنه البصر. كل صفه من صفات الله اعطى الله لعبيده من فيوضاتها، ثم تتصل الفيوضات للحق فيسلب كل انسان كل الفيوضات، ما عادش عنده حاجه ابدا، يبقى اليه يرجع الامر ايه؟ الامر كله. ما دام الامر كده لله غيب السماوات والارض، فان حدثت بامر